أن تجعل هذه السنة سنة خير، سنة خير على الأمة المحمدية، وارزقنا العزة والنصر يا الله يا رب العالمين يا مولاي. مولاي صلِّ وسلِّم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. طلع البدر علينا مرحبا يا مرحبا، وجب الشكر علينا مرحبا يا مرحبا. أشرقت فيه المدينة مرحبا يا مرحبا، طه قد جاء يقينا مرحبا يا مرحبا، كان خير سراج الدائمين مرحبا يا مرحبا، كان خير المؤمنين مرحبا يا مرحبا، طلع البدر علينا مرحبا يا مرحبا، وجب الشكر علينا مرحبا يا مرحبا. أيها المبعوث فينا مرحبا يا مرحبا، جئت شرفت